فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا هوى المطاع ولا دنيا بزخرفها خفيفة ولا ألهاك عنه أني قروض ولا دنيا بزينتها كلفتا فقوت الروح أرواح المعالي لأن طائنت ولا شركت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفاتا. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاعا ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه روض أنيق روض ولا دنيا بزينتها كلفت فواظبه وخذ فقوت الروح أرواح المعاني وليس بين طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاك والله انتفعت. نعم قوله أنيق روض هو من إضافة الصفة إلى الموصوف والمقصود ولا ألهاك عنه روض أنيق روضة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال بعد ذلك وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمل سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. هنا بعد أن حضر حث ورغب في العلم انتقل إلى بيان لزوم العمل، وهذا من التدرج الذي ينبغي في البيان وفي النصيحة، فينصح بالعلم والعمل معا، إذ ليست الغاية هو العلم فقط بل الغاية العلم والعمل. وإن أعطيت به طويل باء، الباء قدر مد اليدين، قدر مد اليدين كالبوع أيضا، يقال باء وبوع وبوع جمعه أبواء، والتوبيخ من وبخ أي لامه وعذله وأنبه وهدده. وحاصل البيتين أن الناظم بعد أن رغب في العلم وحتى عليه ذكر ما به يحصل العلم وينتفع به، وذكر ما يحصل به المعلم وينتفع به، عاد ليحذر المنصوح من المغبة التي يخشى من الوقوع فيها لمن طلب العلم، ومن الفتنة الخفية والشهوة الخفية وهي الرياء والسمعة وحب الظهور وأن يقول الناس كذا وكذا، وكما قيل حب الظهور يقسم أو يقسم الظهور. وليس الغاية من العلم أن يقول الناس قد علمت، فمن كان هذا غايته فالنار النار، قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس فليتبوأ مقعده من النار. في رواية فالنار النار، الحديث كان في سنده مقال لكنه طرق كثيرة يحسن بها، هو حديث حسن. فمن سلك سبيل الجد والاجتهاد داوم عليه وحصل له من العلم ما حصل تتابع الناس على وصفه بذلك، فالواجب عليه أن لا يكون هذا هو المطلوب والمرغوب، وإنما لا بد أن يكون منتهى الأمر والغاية هو العمل بهذا العلم لأنه مسؤول بذلك. قال جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون. فيسأل ماذا عملت فيما علمت. وفي الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وذكر منها وعن علمه ماذا عمل به. وقال جل وعلا، والحديث رواه الترمذي وغيره وله طرق كثيرة، رواه صحيح طريق سمرة بن جندب وغيره، وقال جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعمل يسأل عنه صاحب العلم وطالب العلم، ويوقف يوم القيامة فيسأل عن ذلك. ولهذا كان يقول بعض الأئمة السابقين أدوا زكاة العلم، فاستعملوا من كل 200 حديث 5 أحاديث، وإن أعطيت فيه طويل باء وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه. الله جل وعلا يسألك، قد قال عليه الصلاة والسلام أول من تسخر بهم النار يوم القيامة 3، وكل منهم قد عمل عملا ولكن لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما ليقال الناس أنه كذا عالم وقارئ أوتي العلم والقرآن وتعلم وعلم ليقول الناس قارئ وعالم، فيقول عز وجل قد قيل ويؤمر به فيرمى في نار جهنم. وهكذا بالنسبة للمجاهد والمتصدق، فالعالم وصاحب العلم يسأل عن علمه هل عمل به أو لا. وجاء أيضا في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة السابق رواه مسلم، وفي حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب الرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم فتندلق فيه أكتافه أي أمعاءه، فيقول الناس كنت تأمرنا وتنهانا، فيقول كنت آمركم بالشيء ولا آتيه وأنهاكم عن الشيء وآتيه. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. التقوى أصلها من وقى يقين، وقى وقيا وقاية وواقية بمعنى صانه، وهي بمعنى الصيانة والكلاءة والحفظ. ويقال اتق الشيء إذا حذره، ورأس الأمر هو أعلى كل شيء، وسيد القوم رئيسهم، ويقال ريس ككيس. والمراد هنا بيان أن حقيقة العلم هي أن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى، فهذا هو رأس الأمر ورأس العلم. ولهذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونقل عن ابن مسعود وكذا عن الإمام أحمد نحوه أنه قال لا يكون الرجل عالما حتى يكون يخشى، حتى يكون يخشى الله تبارك وتعالى، وإنما يخشى الله العالم، ولا يكون عالما حتى يخشى الله جل وعلا. ولا شك أن الخشية هي من تمام تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى تأتي في كتاب الله جل وعلا مضافة إلى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والمراد بذلك الخوف من الله جل وعلا، والخوف من الله سبحانه وتعالى حبا وتعظيما ورجاء بأن تفعل المأمور وتترك المنهي وتعبده سبحانه. وتأتي التقوى مضافة إلى الزمن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والمراد من ذلك اتقاء الزمن، اتقاء ذاك اليوم، أي الحذر منه، والحذر منه ومن مغبته بفعل الأوامر وترك النواهي. وتأتي التقوى مضافة إلى النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والمراد ما هنا أن تجعل بينك وبين النار حاجزا، وهذا الحاجز هو الاستجابة لله جل وعلا بالطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وجماع هذه التقوى طاعة الله جل وعلا على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله. هذا حقيقة التقوى، أن تفعل الطاعة خالصة لوجه الله وعلى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجو من ذلك الثواب من الله، وتترك المعصية على نور من الله دليل وتبصر، تخاف من العذاب ومن العقاب ومن مكر الله تبارك وتعالى. وتحقيق التقوى هو غاية ما خلق له العبد، وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى. فليس الغاية من العلم الترقص والتقدم والظهور على الناس، فإن من كان هذا هو مراده من العلم فالنار النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليمالي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس فالنار النار. ولهذا من كان غرضه تحصيل العلم والعمل به فلا يلتفت إلى كلام الناس، وإلى أن يظهر أو لا يظهر، وإلى أن يرفع أو لا يرفع، لأن الغاية هو أن يحصل العلم وهو عبادة من العبادات، ويبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، ويرفع عن نفسه الجهل وعن غيره، ويعمل بهذا العلم، وبذلك تكون الرفعة يوم القيامة، وبذلك تكون الدرجات يوم القيامة. أما الظهور في الدنيا فالأمر ليس مبنيا عليه، ليس الظهور والارتفاع والعلو يوم القيامة بأن ينظر إلى رفعتك بين الناس، فكم من مرتفع بين الناس متسفل منخفض يوم القيامة، وكم من منحط بين الناس له مقام عال عند الله جل وعلا. رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. طوبى لرجل أشعث أغبر آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقية كان في الساقية، وإن كان في كذا كان في كذا، مدفوع بالأبواب، إن شفع لا يشفع، وإن سأل لا يعطى. فطوبى له. من الناس من حاله هكذا، أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، إذا أجاء لباب دفر وطلب، إذا طلب لا يستجاب، وإذا شفع لا يشفع، وهو أشعث أغبر. وعند الناس في تسفل وانخفاض، ولكن طوبى له، قال عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة: شجرة في الجنة يسير تحتها الراكب مسيرة أربعين سنة، في فضل رواية 100 سنة. فهي العبرة بماذا؟ بأن تعمل بهذا العلم لا بأن ترقص. وكم ممن ترقص وكان العاقبة له الهوان والذل عياذا بالله. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبسته. إذا كنت تريد أن تجمل الثوب فجمله بثوب الطاعة، فجمله بزينة الطاعة. وأفضل ثوبك الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولقد نعلم تقلبك في الساجدين. فمن أراد أن يجمل نفسه ويزين نفسه فليكن بزينة الإحسان، وهو إتقان العمل والعبادة لله جل وعلا. لكن نرى أن الناس يزينون الثياب الظاهر ويدنسون الثياب الباطن، ولكن نرى ثوب الإساءة قد لبستا. الإحسان من الحسن وهو ضد السيء، وبمعنى إتقان العمل، كما جاء في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن عبد الله بمرتبة المراقبة أو المشاهدة فحري أن يتقن عمله وأن يحسنه. يعني إذا كان تصلي بين يديه وأنت تستحضر أن الله أنك ترى الله جل وعلا فأنك تحسن العباد، أو تستحضر أن الله يراك فإنك تحسن العباد. والمراد من البيت أن حقيقة الكساء هو الكساء المعنوي، وما يتحلى به المرء من ديانة وخلق، وهذا الذي ينبغي أن يهتم به وأن يزين ويجمل، وأولى أن يكثر الاهتمام به، لا أن يهتم بثيابه الظاهر، وإن كان هذا ما مراد عند كل الناس، كما قال الرجل لنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه جميل ونعله جميل، فقال: ليس ذلك هو الكبر، الكبر غمط الناس، بطن الحق وغمط الناس. فحب الجمال مراد عند الجميع، أي جمال الثوب، لكن لا تغفل عن ثوب التقوى. يا بني آدم، قد أنزلنا إليكم لباس الوالي سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من إجبال على الرد. فعجبا الرجل يجمل ثوبه ويدلس قلبه. فلباس التقوى هو أفضل وخير، ومن تجمل به فهو المكسوب بحقيقة الكساء. ولهذا قال: لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست، أي اهتممت بلباس ظاهر فجملته وتركت الكساء الذي ينبغي يهتم به أكثر. ومن ذلك ما يتعلق بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. ولهذا قال جل وعلا: وثيابك فطهر، أي ثياب الظاهر والباطن. ولهذا استدل العلماء بالآية على وجوب تطهير النجاسة من الثوب والمكان والبدن في الصلاة، واستدل به أيضا على تطهير القلب من الشرك ومن أمراض الشهوة والشبهة. قال: إذا لم يفدك العلم، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. فائدة العلم أن تستفيد منه الخير، ويفدك من أفاد أصله فيدا، والمراد منه الفائدة تحصل لك، والفائد ما استفدته من علم أو مال. وحاصل البيت أن العلم كما هو غاية فهو أيضا وسيلة إلى العمل، فثمرة العلم العمل الصالح. ونقل في الآثار عن علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذا العلم إن حصل لك منه عمل صالح وخير وحصلت به ما ينفعك في الدنيا والآخرة كان حجة لك عند الله يوم القيامة. أما إن علمت ولم يحصل لك من وراء هذا العلم الخير كان وبالا عليك يوم القيامة، وأفضل لك لو أن جهلت. قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وذكرنا في الحديث الذي رواه مسلم حديث أبي هريرة أيضا: في الأول من تسعر بهم نار جهنم، ومن ذلك العالم الذي لم يستفد من علمه شيء فإنه يكون وبالا عليه. فإن كان حال الإنسان هكذا ثم نظرنا إلى حاله فنقول: لو أنه جهل ولم يعلم لكان أفضل له من أن يعلم ثم لا يستفد من ذلك العلم الخير. وليس في هذا التنفير من العلم والرضا بالجهل أبدا، وإنما البيان أن العلم لا بد من القيام بحقه وهو العمل، وأن يثمر لك ويترتب عليه الخير. طيب، نتم بعد ماذا تفضل؟ يريد يتوضا يتوضا، ونتم بعد الأذان إن شاء الله. ونعلم أن غدا ناخذ درس إن شاء الله، غدا يكون عندنا درس حتى يتيسر إتمام الوجود. قال له: وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. ألقى بمعنى أداك وانتهى بك وطرحك ورمى بك. ومهاو جمع مهوى، والمراد بذلك المتاهات والسبل التائهة والمسالك الضالة والشعب المنحرفة. وحاصل البيت أن العلم الذي ينبغي أن تحرص عليه هو ما ينفعك، هو علم الكتاب والسنة، وأن تحرص عن أن تسلك في فهمك لهما المسلك الصحيح السليم، وذلك بأن تتقيد بفهم السلف الصالح، فإن ذلك عصمة الخطأ في الجملة، لأن الله جل وعلا عصم الأمة عن الضلال. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: لا تتبعوا أمتي على ضلال. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلم يرتب الوعيد فقط على مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل حتى أيضا على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن الواجب اتباع أن نتبع سبيلهم. وأمثل ما يكون في اتباع سبيلهم هو أن نتبعهم في علمهم وفي فهمهم أيضا للنصوص، فلا بد من الحرص على الفهم الصحيح. أما إن حصلت علما ولكن ساء فهمك له وانتهى بك علمك إلى ما يخالف ما عليه السلف الصالح فتقع في البدع والمخالفات، فهذا أمر عظيم وجرم خطير. وأفضل لك أن لو أنك لم تفهم فلم تقع فيما وقعت فيه، ولهذا قال: فليتك ثم ليتك ما فهمت. ولهذا قلت بعضهم عنوان المنظومة بقوله: منظومة ليتك ما فهمت. وهذا البيت يفيه الإشارة إلى حسن الفهم للعلم الشرعي، أي لنصوص الكتاب والسنة، والسبيل لذلك إنما هو السير على ما كان عليه السلف الصالح، وأن نفهم النصوص على نحو فهمهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قلنا في الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه، فلا بد للنظر أن يكون صحيحا، لا بد للنظر أن يكون صحيحا. وفهم السلف عصمة لنا، لأن الله جل وعلا عصمهم أي في جملة فهمهم عن الخطأ، وأمرنا باتباعهم فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وهذا أول من خوطب به هم الصحابة الكرام ومن كان معهم في ذاك الزمان، فإذا آمن أولئك بمثل ما آمن به الصحابة الكرام، ونحن إن آمنا بمثل ما آمن به الصحابة الكرام، وفهمنا بمثل ما فهموا، وعلمنا بمثل ما علموا، وعملنا بمثل ما عملوا، لابد أن يكون الفهم صحيحاً وعلى منهج يسوي صراط مستقيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفرقة الناجية هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي علما وعملا. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، فلا بد من تصحيح المفاهيم وأن تكون على وفق ما كان عليه السلف الصالح. أما الفهم المنحرف فإنه لا شك ولا ريب يعني مآله الوباد عياذا بالله. يقول إذا حكم أحد من أئمة الحديث على حديث ما بأنه صحيح وقلنا أنه يفيد العلم ثم حدث للعالم رجع عن قوله وضعافه، فهل يحصل لنا التناقض؟ ما يحصل تناقض. إذا تبين أن الحديث صحيح أفاده العلم، فإن دل وجاء ما يدل على أنه أخطأ وقع الخطأ ورجع إلى الصواب الذي يعتقده وضعف الحديث، فيحصل له العلم بضعف الحديث ولا يكون عند ذلك تعارضا أو تناقضا، أو لا يكون عند ذلك تعارض أو تناقض. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا